نبدأ برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، باعثها يقول فيها: ما أسباب ضعف الإيمان وما علامات هذا الضعف، وكيف يعالج المسلم ضعف الإيمان الذي ينتابه بين الفترة والأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان من الروح ومن البدن، وجعل للبدن غذاء، وهذا البدن يأتيه عوارض، وجعل للروح غذاء، وهذا الغذاء يأتيه أيضا عوارض تعرض للإنسان. فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله جل وعلا يعني أوجد المآكل والمشارب والملابس والمساكن، كلها من أجل مصلحة البدن. لكن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل الغذاء الروحي، يعني التكاليف التي كلفهم الله بها من ناحية ما طلب منهم أن يفعلوه، فيتقيدون بهذه الأوامر وهذه النواهي. ومن المعلوم أن الله جل وعلا أرسل كل رسول إلى قومه خاصة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وشريعته كاملة وعامة. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ففيه أدلة كثيرة دالة على عموم هذه الشريعة. البدن تعرض له الأمراض، الأمراض الحسية، مرض العين، مرض الأذن، مرض الأنف، مرض إلى غير ذلك من الأمراض. أنشئت المستشفيات من أجل معالجة الأعراض التي تعرض للجسد، جميع المستشفيات الموجودة في العالم بصرف النظر عن اختلاف التخصصات، كلها تخدم هذا الجسم، جسم الإنسان. أما بالنظر للروح، فكما أن غذاءها هو العمل بشرع الله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتصديق في ذلك كله، وكذلك تصديق ما أخبر الله به على الوجه الذي يرضيه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. لكن يعرض عوارض، والعوارض هذه من الإنسان نفسه. فعندما مثلا يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يكون لديه عذر شرعي، أو يترك صيام رمضان بدون عذر شرعي، أو يشرب الخمر، أو يفعل الزنا، أو غير ذلك، يعني غرضي أنه يترك ما أمر الله به يعني عمدا، ويفعل ما حرم الله عمدا، لكن لا يكون له عذر شرعي في ذلك. هذه المعصية عندما تحصل من الشخص، هذه تكون من العوارض التي عرضت للروح. وكونها عرضت للروح، يكون هذا الذي عرض كون هذه المعصية عرضت للروح يكون لها أيضا تأثير على البدن. فقد تكون المعصية مثلا في الأذن بسماع المحرمات ويصل هذا إلى الروح، وقد يكون مثلا بالعين ويصل إلى هذا. على هذا الأساس يكون الإنسان عنده مرض، نشأ عنده مرض بسبب هذه المعصية. هذا المرض يضعف جانب الإيمان عنده، وكلما كثرت المعاصي من ترك الأوامر أو فعل الأمور المحرمة كلما كثرت ازداد المرض. وعندما يزداد المرض مثلا عند الإنسان، عندما يزداد المرض عنده تضعف الجوارح عن فعل الأمور، يعني أمور الخير التي تفعل بهذه الجوارح. فتجد بعض الناس الآن يوقف الساعة على وقت الدوام، لماذا؟ لأنها كثرت المعاصي عنده، فأصبح عنده مرض بسبب هذه المعاصي. الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه على عباده أنه شرع التوبة، وهذه التوبة علاج لهذه الأمراض، لكنها تكون توبة صادقة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. لكن المشكلة عندما يكون عند الإنسان تساهل، يعني يستمر في المعاصي، وقد يأتيه الموت وهو على حالة لا ترضي الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه ليلا ونهارا، يتفقد نفسه من جهة الأمور المرضية لله، ويتفقد نفسه من جهة الأمور المسخطة لله، يتوب منها توبة صادقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يعمل حارس أمن في أحد المصانع، ومعه على البوابة موظف مسؤول عن مراقبة العمال في وقت دخولهم وخروجهم أثناء ما يسمى بإدخال الكرت في الجهاز. يقول: لما شق عليهم إدخال الكرت أو شق على أكثرهم، طلب العمال من الموظف أن يقوم هو عنهم بإدخال الكرت على أن يعطيه كل واحد منهم 10 ريالات شهريا. وليس هنا الإشكال، وإنما الإشكال أن العمال الذين يدفعون 10 ريال يخرجون أحيانا قبل انتهاء الدوام ب10 دقائق تقريبا، باعتبار أن هذا الموظف هو الذي سيقوم بإدخال الكرت الذي يبين تمام انتهاء الوقت. والذين لا يدفعون وهم قليل يبقون حتى تمام الوقت ليقوموا بإدخال الكرت بأنفسهم. أمر آخر: قد يتصل أحد العمال بالموظف المسؤول ويطلب منه أن يدخل الكرت وهو لم يأتي بعد، فيستجيب له. سؤالي: هل هذا العمل حلال أم حرام؟ الجواب: هذا داخل في عموم قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا تواطؤ بين الموظف وبين هذا المسؤول البواب، هذا تواطؤ على أمر محرم، هذا من باب الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فهذا غش للشركة من جهة أن الموظف يقصر في الوقت من بدايته ويقصر في الوقت من نهايته، ويظهر للشركة أنه أتى، أنه كان موجودا في جميع الوقت من بدايته إلى نهايته، وهذا ليس بصحيح. فالكسب الذي فهم لا يجوز لهم أن يدفعوا، ولا يجوز لهذا العامل أن يأخذ منهم شيئا، وإن أخذ منهم شيئا فهو محرم. ومن كان على علم من ذلك فيجب عليه أن يبلغ الشركة، لأن هذا من لأن تبليغ الشركة هذا من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول يطلب مني الموظف أن أصلي معه جماعة في غرفة الحراسة على بوابة المصنع، فلما رأيت عدم عزمه الأكيد أثرت الصلاة مع الجماعة داخل المصنع، هل يحق لي ذلك مع العلم أنه يلزمني أنا وإياه البقاء في البوابة، وقد يكون يلزم بقاء أحدنا في البوابة لأهمية بقاء موظف الأمن في البوابة، فما حكم ذهابي والصلاة داخل المصنع؟ الجواب: إذا كان لا بد من وجودكما جميعا في المحل تصليان جماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الاثنان فما فوقهما جماعة. وإذا كان يمكن التناوب فيما بينكما وتأذن لكم الشركة، فالشخص الذي يصلي مع الجماعة إذا جاء إلى الشخص الذي كان الذي جلس في البوابة يصلي معه، يعيد معه الصلاة، يعني يصلي معه تكون صلاته هو إعادة، وتكون صلاة الثاني هذا يعني ليست إعادة، وهذا فيه مصلحة من الجهتين، من جهة أن هذا صلى مع الجماعة، ومن جهة أن هذا الثاني أدرك فضل الجماعة لما ذكرت لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: أثناء الصلاة مع الجماعة في المصنع هناك بعض الإخوة من غير العرب على خلاف مذهبي فقهي معنا، ولهم مخالفات كثيرة، فيذكر منها مثلا أنهم يصلون سنة الفجر ولو كبر الإمام لصلاة الفجر، ومنها عدم صلاة تحية المسجد، هل يتعين الإنكار عليهم مع علمي غالبا من عدم استجابتهم؟ الجواب: إذا رأيت شخصا مرتكبا لمخالفة وأنت على علم منها فوظيفتك أنك تبين له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فأنت تستطيع تغيير المنكر بلسانك، تبين له أن هذا العمل مثلا لا يجوز، وترشده، تأتي له بالبديل، يعني إذا منعته من شيء تأتي له بالبديل إذا كان الشارع قد شرع بديلا له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن لأب لأربع بنات وليس له أولاد أن يكتب لهن ما يملك من عقارات أو بعض ما يملك في حياته حتى لا يدخل أحد في الميراث معهن، وذلك حتى لا يحتاجن لأحد يساعدهن بعد وفاته؟ الجواب: السنة أن الشخص يوصي بثلث ماله له، أما بالنسبة للبنات فإذا أراد أن يعطيهن عطاء منجزا فهذا أمره راجع إليه، أما إذا أوصى لهن بماله يكون قد حرم نفسه من الثلث، وأيضا وصيته لا تكون نافذة إلا في حدود نصيبهن من الإرث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وقد ذكر أيضا أنه يريد حرمان الورثة العصبة مثلا من الإرث، وهذا قصد لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال باعثه أحد الإخوة الذين يعملون في شركة عمرة في مكة المكرمة، يذكر بأنه لله الحمد من طبيعة عمله تعرف على الكثير من أصحاب الوكالات في الخارج وكسب احترام الجميع، وأصبح الوكلاء يرسلون له بعض الهدايا خلال موسم العمرة ويعطونه هدايا بعد انتهاء الموسم لكن دون أي مقابل أو أي تسهيل معين، علما أن لست الوحيد الذي يحصل على هذه الهدايا، ومعظم الموظفين حتى صاحب الشركة وصاحب الشركة أيضا يعلم أننا نحصل على هذه الهدايا، وقد يطلق عليها البعض اسم إكراميات، هل يجوز لي قبول هذه الهدايا؟ الجواب: لو جلست في بيتك لست في هذا العمل ما قدموا لك شيئا من الهدايا، والواجب أن يكون هناك علاقة بما بينك وبين الشخص الذي تشتغل عنده وتطلعه على جميع الأمور. فإذا كان هؤلاء يدفعون لك برضا منهم من جهة وبرضا من صاحب الشركة، ولا يكون لما يدفعونه تأثير على مجريات أمورهم في هذا المحل، فحينئذ لا مانع من ذلك. أما إذا كنت تأخذه خفية ويكون أيضا له تأثير على عملك معهم، مما من شأنه أن يكون فيه ضرر أيضا على صاحب الشركة من أي وجه من وجوه الضرر، سواء كان من ناحية تفاني خدمتك لهم وضعف خدمتك للآخرين، أو من الناحية المالية أو غير ذلك من وجوه الضرر، فلا شك أن هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، يقول في رسالته: توفي والدي ولديه ثروة من المال والعقارات، ولديه 6 من الأولاد وبنت واحدة وزوجة وأب. نعرف بأن والد أبي يرث السدس من تركته. والد أبي رجل كبير في السن، تقريبا في عمر 90، هل يحق لنا اللي نحن أولاد والدي وزوجته الطلب من جدنا بأن يتنازل لنا عن حصته من إرث والدنا قبل إتمام عملية الحصر برضاه ودون إكراه وبمقابل أو بدون مقابل حسب ما يطلب منا، على أن نلتزم بالنفقة عليه كما كان يعمل والدنا وأكثر؟ يأتي طلبنا هذا ليس لأجل حرمان جدنا من حقه الشرعي، ولكن بحكم أن إجراءات حصر التركة تأخذ وقتا طويلا، وإذا توفي جدنا قبل إنهاء حصر التركة دخلنا مع ورثته في دوامة لا يعلمها إلا الله، فهل هناك شروط لأجل أن يتنازل الجد عن الحصة لأولاد ابنه الذي يعلم الله بأنه لم يقصر في حقه بشهادة الكبير والصغير؟ وهل علينا إثم إذا طلبنا منه ذلك ورضينا بما يقره؟ نرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. وهذا السؤال ورد من المستمع ألف عين من اليمن. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان صفة الملكية، فإذا كان جدكم عاقلا يعني يحسن التصرف في الأمور، وأراد أن يتنازل بطوعه واختياره، فهذا أمر راجع إليه. أما إذا كنتم ستلجئونه إلى التنازل فإن هذا لا يجوز لكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: ما القول في من نال شهادة الجامعية في علوم الشريعة ونيته الوظيفة؟ هل يكون داخلا في الحديث الوعيد أم أن التوبة تمحو عنه ذلك؟ وهل بحصوله على الوظيفة بهذه الشهادة يصبح كسبه منها حراما؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة الأمور بمقاصدها، والإنسان عندما يؤسس نية وهو يطلب العلم، ويكون هذا الشخص يعني تكون نيته أنه طلب العلم للدنيا، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته، وإذا طلب العلم للدين فإن الله سبحانه يعطيه على حسب نيته. وإذا أسس هذه النية يعني طلب العلم للدنيا ثم تغيرت نيته من طلب العلم للدنيا وجعل طلب العلم للدين، فالله سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم، يتوب من نيته السيئة السابقة ويشكر الله سبحانه وتعالى على نيته اللاحقة، ولكن عليه أن يعمل بالعلم الذي علمه، يعمل به في نفسه، وأيضا يدعو إلى هذا العلم أو يدعو بهذا العلم الذي تعلمه، ويبدأ في أفراد أسرته وجيرانه، وإذا أمكن أنه يتكلم في المساجد في العلم الذي تعلمه مما يحتاجون إليه، فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن قد مثلا يتعلم الإنسان العلم من أجل أن ينفع به المسلمين، ومن أجل أن يشتغل، لأن الآن كثير من الأعمال ما يمكن الإنسان يوصل العلم الذي تعلمه إلا عن طريق الوظيفة. فإذا كانت الوظيفة تابعة والأصل هو النفع المسلمين فلا بأس بذلك، أما إذا كان العكس يعني أن أمور الدنيا هي الأصل وأن الدين هو التابع فهذا هو الذي لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الكويت يقول باعثها: إذا مرضت الزوجة سواء كان مرضا عارضا أو مزمنا فهل تجب على الزوج نفقة علاجها، أو إذا أرادت الإنجاب وتعاني من مشاكل في ذلك فهل عليه أن يسعى معها في العلاج بما في ذلك النفقات، وماذا تفعل المرأة التي ليس لها مال ولا يعطيها الزوج ما لا تدخره لها إذا مرضت وأرادت العلاج؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمرأة إذا كانت عند الزوج فكما أنه واجب عليه أن ينفق عليها وأن يكسوها وواجب عليه السكن، لكن من باب الإحسان أنها إذا أصيبت بمرض أنه يسعى في علاجها، والله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من أهل الرياض: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وأتاها الحيض فلم تنوي العمرة وجلست في مكة حتى انتهت أيام الحيض وتريد العمرة، فهل تحرم من التنعيم أم من أقرب ميقات مرت عليه وقام المنازل عند قدومها من الرياض؟ الجواب: إذا مر الإنسان الميقات وليس في نيته حج ولا عمرة يعني يجوز له ذلك، إلا إذا كان عليه حج الفرض ويتمكن من أدائه فلا تجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام، وكذلك إذا لم يعتمر عمرة الإسلام ويتمكن من أدائها فإنه لا يجوز له. أما إذا كان قد أدى العمرة وأدى الحج ومر على الميقات وعمرته نفل أو حجه مثلا نفل فإنه إن أراد أن يحرم فله ذلك، وإن لم يرد فإنه يدخل بدون إحرام. وهذه السائلة مرت الميقات وهي حائض وكان في نيتها حينما مشت من الرياض أن تأتي بعمرة، لكن لما جاءها الحيض يعني أعرضت عن الإحرام بالعمرة فهي لم تنوي العمرة أصلا. عندما بقيت في مكة مدة وطهرت، إذا أرادت أن تأخذ عمرة فإنها تخرج إلى الحل سواء خرجت إلى عرفة ولا إلى التنعيم، وتحرم بعمرة وتؤديها، والحمد لله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل قتل طفل في حادث سيارة وقال عن طريق الخطأ هو، ولم يسمع تحذير من حوله الذين أكدوا له وجود الطفل، يقول بأن والد الطفل قام بالشكوى ضده في المحكمة وسامحت الأم لكن الوالد لم يسامح، والرجل الذي قام بالحادث لم يقم بأي شيء مما يجب عليه من الصيام والقضاء ونحو ذلك، فما الحكم في هذا الأمر؟ الجواب: أما ما يتعلق بكونه عمدا أو كونه خطأ وما يترتب على ذلك من جهة الدية أو القصاص فهذا مرجعه إلى المحكمة، لكن يبدو والله أعلم أن هذا خطأ، إذا كان إلا إذا كان أنه أخبر بأن أمامه وظهر من أمامه الطفل وظهر منه التعمد هذا يكون متعمد. على كل حال هذا مرجعه إلى المحكمة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة في هذه الحلقة باعثها أحد المستمعين يقول بأنه يسكن في الدور السفلي في منزله ومؤجر الدور الثاني، يقول هل علي زكاة في الدور الثاني؟ الجواب: الزكاة إذا قبضتها بعد تمام الحول من العقد، إذا عقدت الإيجار وقبضت الأجرة وتم الحول من حين العقد فإنك تخرج الزكاة وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. شخص لديه مال في البنك هل عليه زكاة علما بأنه غير مستعمل هذا المال؟ الجواب: إذا أودع الإنسان مثلا ذهب أو فضة أو أوراق نقدية وتم عليها الحول من حين تملكه لها فإنه يخرج زكاتها وبالله التوفيق. أيضا من أسئلته وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول: شخص لديه أرض وعرضها للبيع، هل عليه زكاة على تلك الأرض؟ الجواب: يبدأ الحول من ملكه للنقود التي اشترى بها الأرض إذا كان حين شرائه للأرض يريد بيعها، فيبدأ الحول من ملكه للنقود، فإذا تم الحول فإنه يقدر الأرض ويزكيها بحسب قيمتها. أما إذا كان قد اشترى الأرض من أجل مثلا يبني عليها ثم تغيرت نيته إلى قصد البيع، فيبدأ الحول من قصد البيع، فإذا تم الحول من حين قصد البيع فإنه يقومها ويخرج زكاتها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.